نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس فيه إجابة على أسئلة إخواننا الوافدين إلى بلادنا الأردن المباركة بلاد الشام بحضور الدورة 17 التي نظمها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأرحب بالإخوة جميعا وجزا الله الوافدين إلينا خيرا، فإنهم أحيوا سنة الرحلة في طلب العلم، وقد جاء إخواننا من أماكن متعددة، بل قل من قارات متعددة، وجزاهم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجيئهم خالصا لله، وأن يثقل به موازينهم، وأن يبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم، وأن يعوضهم الله تعالى خيرا مما بذلوا من جهد ووقت ومال. لا أطيل، أجيب على الأسئلة، والأسئلة كثيرة واجتزأت منها، ولقاؤنا في الجمعة القادمة أيضا في الإجابة على أسئلة إخواننا، أو قل على الميسور فيما يسمح به الوقت من الإجابة على الأسئلة. أحد الإخوة يقول: أحسن الله إليكم، هل لولي الأمر أن يطلق ابنته من زوجها دون أي سبب والتعنت؟ ليس له ذلك، لكن إن كان الأب تقيا ذا علم وفقه فلا يلزمه إبداء السبب، فقد تكون معرفته بابنه إن أخبر عن السبب يقدر أن المفسدة غالبة. وهذا الحكم ليس خاصا بولي الأمر الخاص، وإنما أيضا يشمل ولي الأمر العام، فقد ثبت أن من إدارة وسياسة عمر رضي الله تعالى عنه، التي تدرس الآن في جامعات أمريكا، وكانت من إدارته كما أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ، ألا يبقى الوالي حاكما أكثر من 4 سنوات، فكان من سياسته وإدارته لما علم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة كتابية، فإنه أمره بتطليقها، أمر عبد الرحمن بتطليقها، وقال: النساء يفشين الأسرار، النساء ينقلن الأسرار، النساء، وهذا أمر معروف، فأمره أن يطلق زوجته. وعمر أمر ولده أن يطلق زوجته، فإن كان الأب تقيا ذا عدل وذا علم فيطاع، وأما إن كان كسائر الآباء اليوم، ولعله يطلق لأسباب ليست لها وزنا في شرع الله عز وجل، فالظلم حرام وأشد وأشق واجبا على المكلف أن يعطي كل ذي حق حقه، أن يعطي والده حقه، وأن يعطي زوجته حقها، وهكذا. كما أن للولي المنع في بعض الصور من النكاح، له أيضا الطلاق، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام البخاري، منع عليا أن يتزوج امرأة ابنة أبي جهل، أراد علي في صحيح البخاري أن يتزوج ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، فاطمة مني، في رواية بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الحلال ما أحله الله ألا إن الحرام محرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أمنع التعداد، أنا ما أمنع التعداد. ومنهم من قال ذكر النبي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ألا إن فاطمة مني، أنها أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدد عليهن ما دمنا على الحياة. ولذا علي ما عرف عنه أنه عدد على فاطمة إلا بعد وفاته. ومنهم من قال أن المنع من أجل التعليل الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. وجهات نظر كثيرة للشراح، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا لا لمنع التعداد كما يظن بعض الناس اليوم. اليوم الإعلاميون والصحفيون يستدلون بهذا الحديث على منع أصل التعداد، وإنما منعه لأنه ولي أمر الله، كان ولي أمر علي النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه لأنه. فإذا جاز للوالي أن يمنع ولي الأمر أن يمنع النكاح فله كذلك في الطلاق، لكن على الشرط المذكور، والله تعالى أعلم. عندنا في تشاد الأغلبية نصرانية، أخ تكتب مسيحية وهذا خطأ. من الخطأ أن نجعل أتباع، أن نجعل النصارى مسيحيين، فالمسيح نسبة إلى عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام بريء. كذلك نسبة اليهود إلى إسرائيل، فنقول عنهم الإسرائيليون، هذه نسبة خطأ أيضا. ولأهل العلم مصنفات، ولكثير منهم تنبيهات على منع إطلاق المسيحيين وإطلاق الإسرائيليين على اليهود والنصارى. أخ يقول عندنا في تشاد غالبية مسيحية، توجد عندهم أقلية مسلمة تحتاج مسجدا، فبذلت كل المساعي فتعذر الأمر إلا بدفع رشوة، هل يجوز دفعها؟ فإن جاز فهل يمكن دفعها من أموال المتبرع لبناء المسجد؟ ونحن في لجنة إغاثية، هل يمكننا دفع الرشاوى لإغاثة المسلمين في مناطق إفريقيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتجب، أنا تسأل عن الرشوة، أنا أقول لك الحجاب الآن، حتى يثبت لك أن الرشوة جائزة التي أنت سميتها رشوة وهي ليست كذلك. الشرع قواعد وكليات، وقد نأخذ من نص أصلا فنجعله مضطردا في مسائل أخرى في باب آخر. وهذا الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، القاعدة تشمل أكثر من باب، والضابط تشمل بابا واحدا. لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة الأنصاري وأعطاه دينارا، وقال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قال الإمام ابن القيم في الزاد في قسم الطب النبوي عند كلامه الحجامة، قال: وهذا أصل في انفكاك الحرمة بين الأخذ والعطاء. فالأخذ والطلب حرام والبذل حلال، هنالك انفكاك بين الدفع وبين الأخذ، فمن منع من حقه ولم يستطع أن يحصله أو أن يدفع مظلمة عنه إلا ببذل المال، فبذله للمال طاعة، طاعة من الطاعات، وأخذ ذاك المرتشي المال حرام. فأنت إذا كنت تستطيع أن ترفع الظلم عن إخوانك وأن تغيثهم، أو لا تستطيع أن تبني مسجدا إلا بالرشوة، فالإثم على الآخر، وأنت في بذلك مأجور ولست بمأجور إن شاء الله. هل يعطى المال من أموال جامعي صدقات لبناء المسجد؟ الأحب إلي أن يبقى المال في هذا، وإن أعطيت أن تخبر حتى لا تتهم، حتى لا يقال لك أنت مثلا جمعت مبلغ كذا وأنفقت مبلغ كذا وبقي كذا، أين هذا المبلغ الباقي؟ فإخبارك يرفع التهمة عنك، تقول: ترى يا جماعة ما نستطيع نبني المسجد إلا أن نبذل مبلغ كذا لجهة كذا، فتخبر، ولو كان هذا المال المبذول من شخص آخر يعرف هذه الحيثيات كان أحب إلي والله تعالى أعلم. وهنا أنتقل لسؤال آخر من البابة نفسها. هناك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله أن من لم يحج وجاز له فله أن يرشي المسؤولين. الآن تأشيرات الحج التي تباع ما حكمها؟ ونحن الآن على أبواب الحج، نحن الآن على أبواب الحج. يعني أقرب المسألة بمثال، أعطيت واحد من الأخوة الحضور 100 نسخة من كتاب من كتبي، قلت له وزعها، احتاجها واحد من الطلبة وما قبل أن يبذلها له فاشتراها. أنا لم أذن ببيعها، أنا أعطيته إياها بشرط التوزيع، فلو باعها أثم. لكن هذا الطالب إذا كان لا يستطيع أن يحصلها إلا بالمال فالإثم على من؟ البائع، وهو مأجور ببذله للمال. لكن لا نوسع في تأثيم الخلق، لا نجعل الناس يقعون في الإثم. فإذا كان هنالك سبيل لتحصيلها من غير مال، الكلام عن التأشيرة مش على الكتاب، كلام الآن على التأشيرة. فلو كان هنالك سبيل لتحصيلها من غير مال، وما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أن ترى رجل يشفع، أن ترى رجلا يشفع لك، أو بأي طريقة من الطرق التي يمكن أن تصل إليها فلا حرج. أما إذا كنت لا تستطيع إلا ببذل المال فالإثم على الآخذ وليس الباذل آثما. وقرر هذا التطويل جمع من شراح الحديث في كلامه المطول عن الرشوة. أخي يسأل الدخان حلال أم حرام؟ يعني عندنا أسئلة علمية وعندنا أسئلة تنفع عامة المسلمين. الدخان طيب أم خبيث؟ خبيث الدخان. إذا كنت مثلا، دائما أنا أضرب هذا المثل، في إذا أذن عليك أذان المغرب وأنت صائم في المسجد تأكل تمرا وتشرب ماء، لكن لا يمكن المدخن الشره في الدخان، لا يمكن أن يتناول الدخان في المسجد. وإذا كنت الله يعزكم في المرحاض وبجانبك تمر أو بجانبك ماء وأذن مؤذن، لا يمكن أن تأكل أو أن تشرب في المرحاض، لكن يمكن أن تصعر الدخان. فالدخان ليس كالماء والتمر. وهذه إشارة يعني لفتة لأصحاب العقول المستقيمة والفطر السليمة أن مستوى الدخان بسائر المباحات من خطر. الدخان أثبت بعض أهل العلم بحله، نعم شوكان في كتابه الرسائل السلفية، له كتاب اسمه الرسائل السلفية يحلل فيه الدخان. الإمام الشوكاني توفى سنة 1250. الإمام ابن بركفوري في شرح تحفة الأحوذي، شرح الترمذي، أخذ كلامه ورده، لأن صاحب التحفة كان طبيبا، كان يعالج بالمجان، كان عالما محدثا طبيبا، وكان لا يأخذ مالا على العلاج رحمه الله تعالى. فناقشه ورده عند حديث سلمان، الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، عند الترمذي في كتاب اللباس. لما أورد هذا الحديث أدرج كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وناقشته. الدخان من اعتقد ضره فهو حرام. في فترة من فترات كان الدخان اعتقدوا أنه نبات ملوكي، يعني فيه شفاء، وكان يتعاطى على أن فيه شفاء. أول من اكتشف الدخان رحالة أسبان، كان كولومبوس ملكة إسبانيا، كان عندها بنت وعندها مرض الشقيقة، وكان واحد منهم عنده هذا المرض، فلما تعاطى الدخان كان يهدأ رأسه قليلا، فنقله إلى ملكة إسبانيا وحسنته وسمي النبات الملوكي. ثم بعد ذلك ظهر ضره وكانت تعاقب، وكان الناس يعاقبون عليه. سلطان مراد الرابع العثماني كان يشرم الأذن أو يقطع عنف المدخن. قامت حملة شديدة على الدخان في العهد العثماني الأول، ثم ابتلي بعض المسؤولين والأمراء بالتدخين في ذاك الزمان فعم وانتشر ونقل الدخان إلى بلاد المسلمين، وأول ما نقل إلى الفيوم إلى مصر، ثم من مصر يعني شاع وذاع في بلاد المسلمين، واستفتي فيه شيخ الأزهر آنذاك، وشيخ الأزهر في ذاك الوقت كان الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي من طول كرم من فلسطين، وألف كتابه تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن، ويسر الله لي أن حققت الكتاب، وجدت نسخة خطية بيد بعض ذرية الشيخ مرعي، حققت الكتاب وعملت دراسة طويلة عن الدخان، وأثبت أن الدخان ضار باتفاق العلماء. بريطانيا الآن لا تزرع الدخان في أرضها، الأرض الذي تزرع فيه الدخان لا يقبل زرعا آخر، الدخان هو نبتة قبل أن يصنع لا يقربه حيوان ولا حشرة من حشرات فالدخان بلا شك حرام. إذا كانت ذمة الزوجين واحدة، هل تدفع المرأة زكاة مالها لزوجها؟ يعني رجل وزوجته قالوا إحنا مالنا واحد، ما أقول هذا مالي وهذا مالك، فمالي ومالك واحد، يصبح حكمهما اشتراك في الذمة، هل هذا جائز؟ جائز. ودليله ما ثبت في الصحيحين فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمانة من كان قبلنا، رجل اشترى من آخر بيت فولد فيه جرة من ذهب، فقال المشتري هذه الجرة ليست لي، هذه لك، أنا اشتريت البيت ما اشتريت الجرة، فقال البائع أنا بعتك البيت وما فيه، كل يقول هذا الذهب ليس لك، فتحاكما إلى عالم، فقال العالم ألك ولد؟ قال نعم. ألك بنت؟ قال نعم. قال زوجوهما وانفقوا عليهما منه، فهذا دلالة على جواز أن تكون الذمة واحدة، فإذا كانت الذمة واحدة لا يجوز الزكاة، أن تدفع المال لنفسك، الزكاة مالك لنفسك، أما إذا كان الرجل له ماله والمرأة لها مالها فيجوز للزوجة أن تتصدق وأن تدفع مال أن تدفع زكاة مالها لزوجها. فقد ثبت أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها كانت تدفع زكاة مالها لابن مسعود. والله تعالى، هل يجوز إذا طلقت امرأة طلقتين وانتهت العدة أن ترجع لزوجها بعقد المراجعة دون عقد جديد؟ ما يجوز هذا، هذا لا يجوز. يعني أحيانا المرأة تطلق تنتهي عدتها ثم يبدو لهما أن يتراجع، وثبت لنا من خلال دروس الدورة إذا تواطأ المراجعة يحرم على ولي أمرها أن يمنعها. طيب كيف يرجعون بعد انتهاء العدة؟ بعقد جديد. طب رجعوا بدون عقد جديد، إذا عقدوا نكاح وفيه شهود وحصل الطلب من ولي الأمر، ولي أمر البنت الفتاة أو الزوجة، حلت له شرعا، لكن هذا فيه افتئات، فقهاء يقول فيه افتئات على ولي الأمر. لو رجل عقد امرأة وما كتب كتاب، مثل ما مثل عن من قبل إخواننا السوريين في هذا البلد، يتزوج امرأة ويحضر شهود ويولم ويشهر ويعلن النكاح ويستوفي جميع الشروط، ولكن لا يثبت الشروط، هذا الزواج الفرج أصبح حلالا بكلمة الله. اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، في رواية في المسلم بأمانة الله، فهذا الفرج أصبح حلالا والواطئ ليس بزان. لكن من حق أولياء الأمور تنظيم شؤون الحياة. اليوم الذمم فسدت، فإذا ما قيد العقد الأولاد أين يدرسون وما هي شهادات الميلاد لهم، كيف أن تسافر لحج أو لعمرة أو ما شابه، من حق أولياء الأمور. اليوم أنت لا تقبل تشتري باصاً أو سيارة أو تشتري أرضاً إلا بتوثيق العقد، فهذا من حق أولياء الأمور، فإن وقع النكاح فالمراجعة هذه فيها إثم، ولكن إذا استوفت شروط النكاح فقد حل الفرج والله تعالى. إذا رجل طلق زوجته ولم يخبر زوجته هل يقع الطلاق؟ قطعا لا يلزم حتى يقع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة، وإذا كانت الزوجة حاضرة ألغينا الطلاق. طلاق يعني حل العقد الذي أبرمه الله بين الزوجين، ولا يلزم حتى يحل هذا العقد أن تكون المرأة حاضرة، لا يلزم. ما وجه النفاق في قوله المخترعات من المنافقات؟ النفاق في اللغة أصلا مأخوذ من جحر اليربوع، جحر اليربوع يدخل من مكان يدخل من مكان، تريد أن تمسكه ويبقى يتلون. فهذه المرأة هي تتزوج والآن هذا الزوج لا تريده، تريد غيره. الخلع مشكلة أخواتنا اللواتي يعيشن في بلاد الغرب، هي في عادتها في حياتها الأولى تعودت على أن يتقلب عليها الرجال، فمجرد أن تتزوج فان زمان تمل، تبدأ تبحث عن آخر. فأن يكون القلب معلق بشخص وهي تحت شخص تحت زوج فهذا نفاق، هذا نفاق، هذا نفاق، وليس هذا إعطاء الزوج حقه. فيعني الأصل في الخلع حرمة، والأصل في الخلع ألا تقبل المرأة الخلع إلا إذا خشيت على نفسها الكفر، أو أن تخشى على نفسها الفاحشة والمعصية، فلها أن تفدي نفسها لترفع الكفر ولترفع المعصية عن نفسها. أما مجرد أن تلبي رغبة في نفسها فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع. هل الإنفاق في الكماليات بغير ضرورة يعتبر من الإسراف أو التبذير؟ التبذير معناه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الإنفاق في حرام، فالمدخن يتعاطى حراما، فكل مدخن مبذر، كل من يتعاطى حراما فهو مبذر. والإسراف مجاوزة الحد، فالكماليات التي يعيشها الإنسان ويتجاوز حده فهذا إسراف وليس بتبذير، إن كانت في أصلها حلال لكن في كميتها زادت فهذا يعتبره أهل العلم إسرافا لا تبذيرا. فالإسراف في الحلال مع مجاوزة الحد، الشيء المسؤول عنه إسراف وليس بتبذير والله تعالى أعلم. أخونا يقول ما معنى الآية مفسرة بالعدد مجملة بالمعدود؟ هذه عبارة ذكرناها عندما فسرنا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا قروء جمع قرء، والقرء إما أن تكون حيض، إما أن يكون المراد حيضا، وإما أن يكون المراد طهرا. فالقرء المعدود القرء، والعدد ثلاثة، قلنا هي مفسرة بالعدد، العدد مفسر ثلاثة لا يحتمل معنى آخر، لكنها في المعدود وهو القرء ما لها مجملة. إيش يعني مجملة؟ يعني تحتمل معنيين، تحتمل معنيين. لذا قلنا أن الآية مفسرة بالعدد، العدد مفسر لا يحتمل معنى ثاني، ثلاثة، والقروء مجملة تحتمل هذا وتحتمل هذا. العبارة واضحة، العبارة واضحة. أخ يقول ما هو الضابط في التفريق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية؟ وهل مسألة زواج الرجل من ابنته من الزنا تعد من المسائل الاجتهادية؟ لا، أن يتزوج الرجل ابنته من الزنا لا تعد من المسائل الاجتهادية، وإنما من المسائل التي يقع فيها النكران. وسبب ذلك وقد فصله على أحسن بيان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع النافع الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. الإمام الشافعي في الزواج يقول عنه عقد ولا يقول وطئ. الآن هنا مسألة، هل لازم قول العالم يعمل به لازم مذهب مذهب مثل مذهب الراجح أن لازم الكلام ليس بمذهب على الإطلاق ليس بمذهب على الإطلاق. لماذا؟ لأن العالم قد يقول كلاما ولا يخطر في باله تبعاته ولوازمه. لازم الحق حق، لازم كلام الله مذهب، لازم كلام رسول الله مذهب. لذا نحن نعتبر دلالة الوجوب من الدلالات المعتبرة، على خلاف أهل العلم هل هي من دلالات المفهوم أم هي من دلالات الألفاظ، ويترتب على هذا الخلاف لست الآن بصدد بسطه. لكن المقصد أن لازم الحق حق. طب هل كل كلام العلماء حق؟ لا. فيقول الإمام القيم رحمه الله لما الإمام الشافعي رحمه الله قال أن النكاح مراد به عقد، قال لو أن رجلا زنى بامرأة فحملت هذه المرأة من ماء زناه فتولدت منه، فقال متأثرو الشافعية أن هذا ليس عقدا، هذا ليس نكاحا، لأنه هذا وضع من غير عقد. وعند الشافعي العقد إيش؟ النكاح إيش؟ عقد. قالوا فهذه أجنبية عنه. خطب لازم الآن الأجنبية عنه، صار عندنا لازم باطل وبعد لازم ثاني باطل. قال فلازم أن تكون أجنبية عنه أنها تحل له. هذا يترفع عن مثله الإمام الشافعي ولا يقوله رحمه الله. وهذا تخريج، وإن شئت تقول تخريب لأصوله. أما هو ليس هو ما قال هذا. طيب الآن نعود للأصل، إنه متى نعلم هذه المسألة اجتهادية الخلاف فيها واسع ويكون بين القائلين التباحث الذي فيه الإنصاف ولا يوجد فيه الاكتساف والبحث عن الدليل، أو أنها مسألة ليست اجتهادية خلافية؟ الجواب سأجيب على المسألة بجوابين. هنالك جواب من حيث الثمرة وهنالك جواب من حيث الماهية. من حيث الثمرة، اعلم علمني الله وإياك أن كل مسألة امتد الخلاف فيها بين المحققين المتجردين للحق أئمة الهدى، إذا بقي الخلاف ممتدا فيها باختلاف الأمصار والأصار، فاعلم أن هذه المسألة اجتهادية. يعني في هناك مسائل لو نظرت للعلماء الربانيين وأئمة التحقيق في باختلاف الأعصار والأمصار تجد أن الخلاف بقي فيها موروثا، مثل مسألة القراءة خلف الإمام مثلا في الفاتحة، هل نقرأ خلف الإمام أم لا؟ لن يستطيع شخص أن يصادر الأقوال الأخرى. الخلاف بين أئمة التحقيق فيها باق ولا يشاء. فهذا من حيث الثمرة. أما من حيث الماهية، كيف تعرف المسائل؟ فالعبرة باستخراج الأحكام، إما الأحكام أن تكون نصية وإما أن تكون غير نصية. فإذا كانت نصية فينظر فيها إلى طرق الإثبات، طرق الاستنباط، طرق الإثبات من حيث التصريح والتضعيف، وينظر فيها إلى طرق الاستنباط المقررة عند علماء الأصول. فحينئذ إذا اتبع العالم طرقا، الآن نجعل انفكاكا بين القائل وبين القول، لا ننظر القائل ننظر القول. فإذا العالم سلك في المسائل النصية المسلك المعتبر في الإثبات أو في الاستدلال والاستنباط، فحينئذ المسألة خلافية وليست اجتهادية. وإذا سلك مسلكا غير معتبر إما في الإثبات وإما في الاستنباط، فالمسألة ينكر فيها، المسألة ينكر فيها. العلماء قد تجد عالما معتبرا كبيرا محققا منقحا ربانيا له خطأ شنيع في بعض المسائل. ولذا الإمام النووي في أواخر كتابه الأذكار رحمه الله تعالى قال يسن للعالم والواعظ إن وجد مسألة شنيعة إن ألقاها على الناس ألا ينسبها لصاحبها حتى تبقى مهابته قائمة في قلوب العام. بعض كبار الصحابة والتابعين، يعني بعض الصحابة كان يقول لما سئل البرد بفطر من أكل البرد هو يعيش في مكان لا يعرف البرد. قالوا لي قال ايش البرد؟ قال البرد يعني ماء الله بنزله من السماء، بس مش ماء، البرد شيء ينزل من السماء. فظنه البركات، ظنه بركة من البركات، ظنه شيء ينزل من السماء يعني يدخل في البدن يريح الناس. قال من أكل البرد لا يفطر. هذا لو عاش في بلادنا ورأى البرد، نزل البرد وعلم أن البرد يعني مجمد قليل وعنده بيصير ماء كثار الأموال، ما بقال البرد برد ما يفطر. فأحيانا الإمام جليل قد يكون صحابي، الإمام جليل يتصور المثل لسبب أو لآخر على غير وجهها، فيجيب جوابا لا نقبله منه ونعتبره المسألة مسألة ليست اجتهادية، وإنما نعتبره مسألة خلافية. من أعجب ما وقفت عليه الإمام النووي رحمه الله، كما ذكر السيوطي في كتاب المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي، ذكر حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يقول الإمام النووي يقول كنت أظن فترة من حياتي أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي إذا قرقعت بطن دمعاء صار فيها قرقعة يجب الغسل. قال فكنت في بداية حياتي كلما قرقع بطني أمعائي قرقعت أمعائي اغتسلت حتى تشقق جلد ظهري شدة مكان يغتسل. هذا مش مقبول ولا تضر الإمام. فقد تسلل لسبب أو لآخر معنى لعالم من العلماء، العالم معتبر لكن القول ليس معتبر، فعندنا انفكاك بين القول وبين القول. العبرة إذا في المسائل النصية بطرق الإثبات وطرق الاستنباط، ولا يعرف ذلك إلا المتبحر المتفنن في العلوم. أما غير مسائل الاستنباط فينظر للأصل، فينظر للأصل الذي بني عليه. وسبحان الله مع مضي الزمن تظهر المسائل، قد يروج قول في فترة وفترات ثم مع مضي الزمن يظهر بطلان يعني بعض هذه الأقوال. فمسائل يعني الخلاف هل هي اجتهادية مثل اجتهادية، يعني لا يحسن تقريرها في ماهيتها إلا العالم. والإمام ابن القيم في الإعلام مباحث بديعة جدا في ضرورة الانفكاك بين المسألة الخلافية والمسألة الاجتهادية، وأبطل القول المزعوم المشهور بين الناس اليوم الذي يقول لا إنكار في مسائل الخلاف. بعض الناس يطلق كل مسألة فيها خلافية فيها خلاف لا ينكر فيها، وبرهن ومثل واستدل وطول وشد النفس رحمه الله تعالى في بطلان هذا القول. قول ورا كل مسألة خلافية لا إنكار فيها غلط. الإنكار لا يكون في المسائل الخلافية التي لها وجه معتبر عند العلماء. وإلا لو أن رجلا لقط شذوذات قال بها بعض الناس وتتبع الرخص لوجد عجبا. ولذا قال جمع من السلف كأيوب السختياني وغيره قال من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. إذا تتبعت رخص العلماء اجتمع فيك الشر كله. إذا واحد يتبع رخص العلماء قال إذا أخذت بحل نبي أهل الكوفة وبجواز إتيان النساء في المحاش من أهل المكة وفي حل الغناء في أهل المدينة ماذا بقي؟ إذا أصبحت تتبع الرخص تصبح تفعل المنكرات باسم الشر. خذوا معي الزواج، خذوا معي النكاح. النكاح أبو حنيفة لا يرى رحمه الله تعالى لا يشترط رضا ولي الأمر أمر البنت إذا كانت راشدة. نأخذ من أبو حنيفة الرخصة، لا مناش رضا الولي والأمر بنت راشدة، لأن الزواج بنت راشدة. الشافعي رحمه الله لا يشترط في المهر أن يكون ممولا. قال لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد أو الفاتحة وكانت مهرا أجزأته، فبدنا مهر من الشافعي. مالك لا يشترط الشهود، لا يشترط الشاهدين، لأنه يشترط الإعلان. قال ليش يشترط اثنين؟ وأنا أشترط الإعلان لأن أكثر من اثنين، فلا يشترط الإعلان الإمام، لا يشترط الشهود، لا نريد نأخذ شهود من مالك. الجماهير لا يشترطون أكثر من اثنين، يقولون الإعلان المطلوب في الشرع اثنان لا يتواطئان على الكتمان يكفي. فالآن عندنا نكاح من غير إذن ولي أمر ومن غير مهر ممول ومن غير شاهدين ومن غير إعلان، إيش صار؟ إيش صار؟ زنا على المذاهب الأربعة. هذا رخص المذاهب الأربعة. فكيف لما يكون المذاهب 400 مذهب أو أكثر من الأئمة المعتبرين تحفظ وصير تلقط وخط، بالتالي أنت ما ينتهي عندك الأمر. فالأحكام الشرعية إخواني أحكام تدين، أحكام ديانة، أحكام لا تنفك عن العقيدة، أحكام لا تنفك عن معرفة الله وعن مخافة الله وعن ارتباطها. لذا كل الأحكام الفقهية في منهج القرآن مرتبطة بالأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فتتبع الرخص واعتبار كل خلاف معتبر ولا ينكر في مسائل الخلاف قول باطل، أشهره رشيد رضا وطيره حسن البنا وأتباعه عليه إلى الآن. الدين عنده خلاف، استمر أي سؤال طلعت مسألة فيها خلاف، طب وبعدين مسألة بعدين مسألة فيها خلاف وبعدين طب فيها خلاف أخذتها. كل الأجوبة في كل الأسئلة المسألة فيها خلاف، أي سؤال تسأل طلعت مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. رحمه الله تعالى. طيب، ما حكم صيام بعض الدول الأوروبية لعدد ساعات تصل إلى 22 ساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض 40 يوما، وقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، سائر أيامي كأيامكم. الصحابة ما سألوه، لأني أظن لو أن النبي أخبرنا نحن في هذا الزمان لسألنا كيف اليوم يكون 24 ساعة، كيف يكون اليوم سنة، لاستنكرنا الخبر. الصحابة قبلوا الخبر لكن قالوا كيف نصلي، قالوا كيف نصلي، ما استنكروا الخبر، انشرحت صدورهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، قالوا اقدروا له قدره. فأخواننا الذين يعيشون في المناطق الشمالية من الأرض وتكون هنالك عندهم النهار في بعض السنوات، يعني قد يستغرق الوقت كله 24 ساعة أو 22 ساعة، يقدرون لأقرب مكان معتدل أو إلى مكة المكرمة على أقوال معتبرة عند العلماء. هل تنسخ سنة القرآن؟ مبحث بديع يحتاج إلى جاد مشمر يعني يدرس المسألة دراسة جيدة. وكنت أسمع شيخنا الألباني رحمه الله يقول بودي لو أن طالب علم بحث هذه المسألة. الذي أراه والذي قررته في شرح على الورقات أن السنة تبين نسخ القرآن لبعضه بعضا، يعني بالاستقراء وجدت أن السنة التي يذكرون أنها تنسخ القرآن تجد في القرآن آيات تنسخ بعضها بعضا، فالسنة تبين الناسخ من المنسوخ. وما وجدت مثالا واحدا فيه استقلال نسخ السنة بالقرآن، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث ومزيد استقراء. أخ يقول كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بدأ بفعل ثبت عليه وقد بدأ بصلاة التراويح ثم انقطع عن أصحابه؟ النبي بدأ بصلاة التراويح وثبت عليها ولكنه ما خرج لأصحابه في اليوم الرابع أو الخامس على روايات في الحديث، بعض روايات في اليوم الثالث، والذي رجحناه من روايات صحيح مسلم اليوم الرابع لما ما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلل ذلك بقوله إني خشيت أن تفرض عليكم، والنبي ثبت على فرض القيام قيام رمضان. وذلك رواية عند ابن حبان اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله في بيان مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إني خشيت أن تفرض عليكم، فقال المراد إني خشيت أن تفرض عليكم جماعة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى القيامة وخرج إليهم وداوم على الخروج إليهم لكان قيام رمضان فرضا أن يكون في جماعة، والإنسان قد يعذر، قد يأتي إنسان من سفر ويحب أن يصلي صلاة القيامة مثلا، قد يعني يفوته لسبب معتبر قيام رمضان في المسجد، فما الذي يمنعه أن يقوم رمضان وحده؟ فلا صلة بهذه الحادثة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل فعلا أثبته، هو أثبت القيام ولم يخرج حتى لا تكون فريضة. قلت إذا قال أحد بالعفو من أهل المقتول يسقط القصاص، وهل هذا حتى إذا كان صاحب القرابة أو لا؟ نعم. وجاءت أسئلة أخرى. شيخنا العزيز والله أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وبارك الله في عمرك وزادك علما به، صلى الله وعلمنا جميعا، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا سببا لنفع المسلمين. من هم أولياء الدم الذين يعفون أو يطالبون الدم عند القصاص؟ هم الورثة. هو الورثة. هل الورثة درجة واحدة؟ لا. طب لو أن البعيد عفى والقريب لم يعفو، والقريب لم يعفو، العبرة بالاجتماع. فلو أن رجلا واحدا الشرع يميل إلى عدم إقامة الحدود، والحدود تسقط بشبهات، لو واحد من أولياء الدم قال أنا أعفو خلاص يحرم القصاص، يحرم القصاص حتى لو كان بعيدا، حتى لو كان بعيدا ما دام أنه وارث. أما لو أن رجلا غير وارث، لو أن رجلا غير وارث عفى لا اعتبار به، لا اعتداد به، يعني إنسان ورثته فجاء ابن عم قال ابن عم الميت قال أنا أعفو، قل له لست وارثا لا اعتبار بقولك. كما لو أن صديقه قال أنا أعفو فلا اعتبار بقولي، فالعبرة بقول الورثة، والله تعالى لهم. هل الذي يعمل عملا شاقا يلحق بالذين يطيقونه؟ إذا ترتب على الذي يعمل بعمل عملا شاقا عليه هلاك فيفطر لمرضه لا لعمله، يفطر لمرضه لا لعمله. وقد سئل هذا السؤال جلال الدين البلقيني عبد الرحمن وجوز الفطرة، سئل نفس عين السؤال وجوز الفطرة. هل يجوز للمسافر أن يصوم الست من شوال؟ أيهما أفضل المسافر أن يصوم أم أن يفطر؟ قلنا النوع، إذا سفر أنهكه وأضعفه فالأفضل في حقه أن يفطر، وإذا اتكأ على غيره واعتمد على غيره يفطر، أصبح الصائم يحتاج خدمة غيره. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. أما إن بقي قائما متمالكا جلدا فحينئذ لو صام حسن، صيام أحسن من الفطر، والله تعالى أعلم. قلت بارك الله فيكم أن بعض العلماء قالوا بوجوب القضاء على الفور، في حين أنه ثبت أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يؤخرنا قضاء الصيام إلى شهر شعبان، فهل هذا يسقط الوجوب؟ فهذا يسقط الوجوب، فما توجيهكم لذلك؟ نعم، أخونا السائل يشير إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وقولها كنا تخبر عن نفسها وعن أخواتها من صويحباتها من سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخونا السائل انتبه لهذا ولم ينتبه لتتمة الخبر، فتتمة الخبر أنها عللت المسألة قائمة على هل الأصل في الأمر، هل الأصل في الأمر الفور ولا على التراخي؟ الأمر مجرد الذي لا قرينة فيه، يعني لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فجاءوا بعد يومين بالماء طاع عصى في اللغة كلام عن اللغة هو عاصي ولا طائع عاصي عاصي الأصل في الأمر وقد نصص على هذا جمع من أئمة الهدى الأصل في الأمر الوجوب ثم صرف الوجوب إلى التراخي هو الذي يحتاج إلى قرينة هو الذي يحتاج إلى قرينة ولا الأصل في الأوامر أنها الوجوب طيب امرأة أفطرت بعذر شرعي الذي كتبه الله على بنات حواء ثم بعد ذلك أرادت تصوم متى تقضي إذا قضت إلى ما قبل رمضان القادم سقط من ذمتها ولكنها على القول بأن الأصل في الأمر الوجوب تأثم بالتأخير كيف تأثم بالتأخير وعائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان وهي لا تتكلم عن نفسها وإنما تتكلم عن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقول للمستدل بهذا أكمل قول عائشة عائشة تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كثير الأسفار كثير الغزوات كثير استقبال الوفود كانت نساؤه مشغولات به صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن عذر تأخير القضاء أوسع من عذر الإفطار عذر المرأة في تأخير قضائها أوسع من عذر فطرها فالمرأة التي يكون زوجها كثير الأشغال وكثير الأعمال ليس لها بمثل هذا العذر أن تفطر في رمضان لكن هو عذر أخبرت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها بسبب تأخير القضاء فلولا أنها تعلم أن الأصل في الأمر الوجوب ما عللت بقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخونا الذي استدل ينبغي أن يستدل بتعليلها أيضا والله تعالى أعلم الرجل دخل المسجد وشرع في صلاة تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع الصلاة ثم يصلي الجماعة فكيف ينهي صلاته يسلم أم يترك الصلاة التسليم ورد في حديث واحد في رواية عند البخاري والبخاري أورد الروايات في صحيحه تعارض التسليم أيضا حديث الذي صلى خلف معاذ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له أفتان أنت يا معاذ صلى وراءه رجل كان يشتغل في الأرض فطول معاذ الصلاة في رواية أنه سلم ثم صلى في البخاري الإمام البيهقي يعل لفظة سلم وشيخنا رحمه الله في مختصر صحيح البخاري يوافق البيهقي في إعلاله لفظة سلم لا يعل أصل الحديث يعل لفظة سلم لأن في البخاري في رواية أنه أكمل صلاته وحده ما سلم يعني فارق الإمام كمل الصلاة وحده وخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أفتان أنت يا معاذ فالرواية سلم هي التي تدل على التسليم على الجواز الخروج والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة هذه أمر أم نهي هذه نفي أم نهي فلا صلاة إلا المكتوبة نهي أم نفي لا صلاة إلا المكتوبة نفي نهى ولا نفى فإذا نفى فلا داعي من تسليم يعني الرجل يصلي أحدث وهو يصلي يسلم ليش يسلم ليش يسلم صلاة بطلت يعني التسليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها تسليم تحليل الصلاة التسليم حتى تتحلل في الأكل والشرب والذهاب والمجيء التسليم من في الصلاة تحريمها التكبير إذا بطلت الصلاة ليش يسلم ما تسلم إذا بطلت الصلاة فإذا كان لا إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة اللام هذه لا لام الألف هذه إذا كانت نافية فلا داعي للتسليم وإذا كانت ناهية فهنالك قول للتسليم وعليه المسألة كما يقولون المسألة اجتهادية المسألة الاجتهادية، الجماهير الفقهاء يقولون بالتسليم، ولم يثبت نص التسليم إلا اللفظ الذي عند الإمام البخاري كما هو معلوم. حكم النوم على البطن ممنوع في الشرع. طخفة ابن يعيش كما في سنة داود، وكان من أهل الصفة، كان فقيرا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وجد نائم في المنزل على بطنه، فوضع النبي قدمه صلى الله عليه وسلم الشريفة تحت بطنه وقلبه، فنظر وحده النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام عن بطنه، وقال هذه ضجعة شيطان، هذه ضجعة شيطان. فالنوم على البطن جائز لحاجة، لضرورة، لحاجة. ومن غير حاجة أن ينام الرجل على بطنه استرواحا فهذا ممنوع وليس للشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه، وكان بيانه بالقول والعمل، يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبينه بعمله. أما بقوله فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشياطين، وأما بفعله فأنه بادر بقلبه فغير نومته، غير نومته صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يستطيع هذا إلا يعني غيرة على أحكام الشرع. أمر النبي أصحابه بحج التمتع وحجه هو مقرن، ما الحكم من ذلك؟ أولا لم يحج هو فقط مقرن، وإنما حج مقرنا كل من ساق الهدي، كل من ساق الهدي حج مقرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي، وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. عدة أسئلة جاءت، لماذا خلق الله الأرض في ستة أيام؟ لماذا لم يخلقها في رمش التعين؟ كان الله يخلق الأرض بكن فيكون؟ طبعا هذا سؤال، لما تسأل عن ربنا لماذا فعل كذا، هذا سؤال لا يسأله مؤمن جاد ولا يسأله ملحد جاد. المؤمن يعلم أن له جل في علماء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المؤمن يعلم أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والملحد لا يعترف بالله حتى يسأل هذا السؤال أصلا. فهذه الأسئلة ما ينبغي أن تكون. لكن هذه الأسئلة، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، تعلمنا أن نتعجل، وتعلمنا أن الله قادر على كل شيء، ومع هذا فإن الله جل في علاه خلق هذه السماوات في مثل هذه المدة، فالعبد لا يتعجل. وأنصحكم وأنتم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم أتباع الأنبياء، وهذا يصلح للمصلحين والدعاة إلى الله جل في علاه، انظر إلى أول آية وإلى آخر آية في سورة الأنبياء. الآية الأولى لمة الاستعجال، والآية الأخيرة أوجبة الصبر. هذا منهج الأنبياء. أول آية في سورة الأنبياء ذمت الاستعجال، وآخر آية في سورة الأنبياء ذمت أوجبة الصبر، ذمت إجابة الصبر أيضا تلتقي مع المعنى الأول. هذا منهج الأنبياء. منهج الأنبياء منهج قوي، لكنه آمن. ومنهج غير الأنبياء منهج في مخاطرات وفي دماء، يعني منهج الانقلابات ومنهج الدماء، منهج هذا منهج ليس منهج الأنبياء. الأنبياء منهجهم آمن، منهجهم قائم على الرحمة، منهجهم قائم على الاستصلاح للاستفساد، فيه ذم العجلة. فهذا تتعلم من خبر الله، إخبار الله لك أن الله جل في علاه خلق السماوات في ستة أيام، حتى تتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى، ومن تأنى نال ما تمنى. أما العجلة فهذه مدعاة الندم ومدعاة الشر. أليس الالتفات بالوجه في الصلاة عند الحاجة لا يقودها؟ إذا التفت بوجهك، فالنبي نهى عن روغان الثعلب، تنظر إلى، نهى عن التفات الثعلب، تنظر إلى بعينيك وأن تصلي من غير حاجة، هذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة مع الكراهة. كان النبي يلحظ، نعم كان النبي يلحظ، حديث صححه شيخنا رحمه الله، ولحظ الإنسان في صلاته لإمامه إنما يكون لحاجة، إنما يكون لحاجة. أما التحول بصدر، ما حكم من التفت بصدره لحاجة؟ إذا حولت صدرك عن القبلة قلنا الراجح من أقوال أهل العلم بطلان الصلاة، لأن الله أمر بالتوجه للقبلة، والالتفات بالصدر الأمر بشيء نهي عن ضده، فالالتفات بالصدر نهي عن ضد الوجوب، فولوا وجوهكم شطرة، فوقع في النهي، الأمر بشيء نهي عن الضالة فوقع في النهي، ومن وقع في النهي العلماء مختلفون متى يقتضي النهي المطلان ومتى لا يقتضي، على مذاهب أربعة فصلناها وشرحناها في شرح مجالس الأصول أو شرح القواعد، ورجحنا أن النهي إن كان في حق الله فهو يقتضي المطلان، والصلاة من حق الله عز وجل. إذا لم يقل الحاج أو المؤتمر اللهم محلي حيث حبستني ماذا يفعل الحبس؟ قلنا إن كان قد ساق الهدية ماذا يصنع؟ يذبح ويشعر ويشعر ويقلد، وقال الفقهاء الأحسن أن يضعه في طريق المارة، حتى المارة إذا رأوا شيء مذبوح وعليه إشعار وتقليد يعلمون أن هذا ليس بميتة والناس يأكلون منه. طيب رجل أحصر، رجل أحصر وليس معه ذبح وليس معه هدي، هذا هو الغالب يعني. أحصر في حج أو عمرة ولم يكن اللهم حلي حيث حبستني وليس معه هدي، ماذا يصنع؟ يصوم ثلاثة أيام وسبع دراهم، يصوم ثلاثة أيام وهو في سفره وسبعة إذا رجع، وهذا يعني على خلاف بين العلماء. أليس الله الذي رقم الآيات ورتب الآيات؟ الله رتب الآيات لكن ترقيم الآيات لا، ليس من الله عز وجل. كل مصاحف الصحابة أصلا ما فيها ترقيم الآيات، والمصحف اللي الآن قام الضجة عليه في ظهر في لندن القول الفصل العلماء المعتبرين في هذا الميدان، وليس المصحف يعود للصحابة وإنما هو مصحف قد يرتقي إلى أواخر القرن الثاني، لأن فيه ترقيم، فترقيم الآيات ليس إلا يعني ما ظهر إلا متأخرا. أحد إخواننا يقول هذه أسئلة عراقية، طلبة العراق، إخواننا طلبة العراق فيها بعض الأسئلة. طيب يعني نجيب على عجلة، عندكم همة ولا خلاص؟ في همة بعد ولا؟ أسكن. طيب ربع ساعة، كم باقي معنا؟ ربع ساعة، ربع ساعة فوقين خمس دقائق. كيف نرد على شبهة أن الشيخ الألباني ما عنده تلاميذ في الأردن؟ ما أدري ما هي الثمرة إلا أمراض في نفوس بعض الخلق أثار هذه المسألة. قالوا الشيخ ما قرأ عليه أحد شيء، ليس له تلاميذ. من لطيف ما يرد من الوجوه، الشيخ الإسلام ابن تيمية سئل هل يجوز لنا أن نقول عن الصحابة أشياخنا؟ قال كل من فادك شيئا فهو شيخه، لك أن تقول شيخي أبو بكر وشيخي عمر، فكل من استفاد من الشيخ فهو من تلاميذه. الشيخ سمى بعض تلاميذه في كتبه وذكر أن بعض تلاميذه أرشدوه لبعض المسائل، فذكر في آخر الصحيح الثالث العمد الضعيف، وقد أرسلت للشيخ بحثا مطولا ناقشته في حديث ابن عباس إنما ردنا من الرأس، وذكر الشيخ أن هذا حديث من ما استدل به أحد وصحح الحديث بناء عليه، وذكر هذا الشيخ وقال أرشدني إلى هذا فلان. والشيخ في أواخر حياته أرشد من أراد أن يطبع كتبه لبعض تلاميذه وقال هذا الكتاب لا يطبع حتى يقرأه فلان، هذا الكتاب لا يطبع حتى يقرأه فلان. وأنا العبد الضعيف قرأت على الشيخ بعض كتبه، بعض الإشكالات في كتبه قبل أن تطبع، وأوصى بعض الناشرين ألا ينشر إلا أن يقرأ وسمان قال يقرأ الكتاب فلان، فجعل من كان قريبا منه أو من أرشد إليك أي إنسان في الدنيا هذا ظلم، هذا ظلم. طيب هل يلزم حتى تقع المشيخة والتلمذة هل يلزم قراءة كتب؟ تلاميذ الإمام أبي حنيفة ما قرأ عليه كتبا، أبو حنيفة كان منهج شيخنا شبيه منهج أبي حنيفة، السؤال والجواب والمناقشة والمباحثة. فمن عرف فقه الشيخ وعلمه ومسائله وأصوله فهذا تلميذه، شاء من شاء وأبى من أبى. واشتراط شيء زائد على مجرد الاستفادة ومعرفة المنهج فهذا ليس بصحيح، هذا ليس دينا، هذا ليس، هذا الذي يحتاج دليل. طيب أنا عندي دليل نقلي على هذا، حديث جبريل الطويل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث؟ قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. طيب يعلمكم أمر دينكم، ماذا فعل جبريل؟ سأل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سؤال تعليم، فإذا حصل التعليم حصلت المشيخة، المسألة ما تحتاج لكلام يعني كلام كبير. فمنهج الشيخ رحمه الله تعالى في دروسه السؤال والجواب. لكن بعض من وجد في قلبه بغض للشيخ، ممن كان يطمع ببعض القضايا وبعض الأمور وهي دنيا نسأل الله الرحمة والعافية، فبدأ يشوش وبدأ يعني يقول الشيخ ليس له تلاميذ، يعني الشيخ الألباني مات وخلاص انتهى الألباني، انتهى مدرسة الألباني الله خلصه من الألباني. يعني هذا لسان الحال، يعني الشيخ الألباني ملوش تلاميذ، يعني مات الألباني خلصه منه. هذا معنى من يقول أن الألباني ملوش تلاميذ، لأن هذا يعني هو كلام مجمل يحتاج لتفسير، فتفسير هذا الإجمال الألباني ما تخلصنا منه خلاص وراح والله سهل، فهذا باطل كتأصيل علمي ليس بصحيح. من قال اللهم صل على محمد عليه الصلاة أو عليه السلام هل أدى الواجب؟ الظاهر نعم، شريطة أن يؤدي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته بالصيغة المعروفة، أما هذا الكلام خارج الصلاة. صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح في مسجد واحد جماعة أول الليل وجماعة آخر الليل في موطأ مالك كان الناس يصلون عزيم، يصلون صلاة التراويح في أوقات مختلفة ومفترقين، فجمعهم عمر فلو وقعت أكثر من صلاة فلا حرج إذا قيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. أما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم بدلالة اللازم لا صلاة إلا المكتوبة، في غير المكتوبة يجوز تعدد الجماعات، في غير المكتوبة يجوز تعدد جماعات. فصلاة القيام لو وقعت على ألا تقع فتنة في المنزل، وهذا أمر متروك للإمام والله تعالى. نعم. ألم يقل عمر والتي تنامون عنها خير من التي تقومونها؟ نعم صحيح. لو كان كذلك لكان أقلهم يعني في آخر الليل أو أول الليل، فهذا دليل على أن عمر ألزمهم أن يكون الصلاة واحدة في أول الليل. نعم، لكن هل هذا الاستدلال كامل؟ لا، لأنه ثبت أن بعض الأصحاب ما كانوا يصلي مع عمر، واستدل بهذا من قال أن الصلاة في البيت إن كانت فاضلة أفضل من الصلاة في المسجد إن كانت مفضولة. ولكن الغالب على منهج الأصحاب بصنيع الغالب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص أخرى كثيرة خارج المسألة أن الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح، الاجتماع على مرجوح خير من الافتراق على راجح. ثبت أن بعض الصحابة ما كان يصلي مع عمر، كان يصلي في بيته إذا وقع خلاف. والفيصل عندي فيه لما سئل الحسن البصري قال إيش أحسن؟ قال أين تجد قلبك صلي. هذا القيام يريد القربة من رب الأرض والسماوات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في يوم الرابع، نفس النبي ما خرج. لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا قبل قليل حتى لا يفرض عليكم. شو المراد لا يفرض عليكم؟ لا يفرض عليكم جماعة، يعني لكم مندوحة أن تصلوا في بيوتكم. لكن الآن باتفاق العلماء أن الصلاة في البيت جائز، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل، الخلاف بين أهل العلم أيهما الأفضل، الخلاف في الأفضلية. والله تعالى تفضل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ثم يقوم، الأمر واسع. شيخنا الألباني كان يصلي في هذا البلد، بعض الأئمة كانوا يصلون أول الليل وآخر الليل، الأمر واسع. وقت القيام متى إلى متى؟ اشتراط التتابع في القيام ألا يحتاج دليل؟ ما دام الوقت وقت القيام فأنت اشترط علي أني أقيم بالتتابع، التتابع الذي يحتاج دليل وليس الافتراق. يعني الشرع وضع حد للقيام من إلى، فأنا أوقعت في القيام في هذا الوقت، فأنت إذا شرطت علي شرطا زائدا عن هذا الوقت أنت المطالب بالدليل شرط. فبعض الأخوة يقولوا القيام أول الليل وآخر الليل، الشيخ الألباني يقول هذا بدعة، لا ليس بالصحيح، كان يصنعه الشيخ الألباني رحمه الله. وأخبر الشيخ حسين عواش رحمه الله حفظه الله وهو كان جار الشيخ أخونا الشيخ حسين، قال مرات وكرات كنا نخرج مع الشيخ بالسيارة نصلي أول الليل ثم نعود ونصلي في آخر الليل. وأخونا الشيخ حسين صاحب ديانة ورجل نحسبه على صلاح وهو ثقة فيما يخبر. هل ينصح الشيخ بأخذ العلم من غلاة التبديع؟ لا، لا أنصح أن يؤخذ العلم، لأن ليس أخوانا لست بحاجة إلى علم العلماء فقط، الناس كما يحتاجون إلى علم العلماء وحاجتهم للعلم أشد من حاجتهم للطعام والشراب، فهم أيضا يحتاجون لسمت العلماء ولطريقة العلماء في معالجة الأمور. لذا أرحم الناس اليوم الذين عاشوا عند العلماء الكبار وفي قلوبهم رحمة على الخلق. بعض الناس نسأل الله الرحمة، أول أمس أرسل لي بعض الإخوة مقطعا، إنسان طويل بعلم غير متمكن، هكذا حكمت عليه من خلال سماعي، وللأسف يبث عن فضائيات، يكفر جميع السعوديين، يقول لا يوجد سعودي مسلم بالله. فالمذيع السعودي يقول له أنا، قالوا أنت كافرين مش كافر، وعلى الفضائيات. طب ليش؟ قال قبر النبي في المسجد وهذا منكر وما انكره أحد. طيب قبر النبي نريد متابعك، قبر النبي منكر وحاشا أن يكون كذلك وما أنكره، هل الذي لا ينكر المنكر كافر؟ طبعا اللي بيحاوره ليس عالم، اللي بيحاوره ليس بعالم، ما عرف كيف يلجمون. فبعض الناس يعني تشعر أن في قلبه ما في قلب رحمة على الناس، إذا قلت كلمة يقول لك أنت قاصدك كذا، قل يا أخي أنا مش قوي والله ما قصدها، قال لا قصدك كذا. يا رجل أنا نيتي في الأعمال الصالحة أنا لا أعلمها، وأجاهد نفسي وأمسك نفسي وأخشى أن أدخل عليها رياء لا قدر الله، أنت تدخل في نيتي وتعرف نيتي وأنا أخاف على نيتي، عملك صالح في ظاهر العمل في ظاهر الأمر يدخل في قلبك ويجعل نفسه رب العالمين، ويفسد عملك الذي ظاهره الصلاح فيدخل في قلبك ويدخل في نيتك ويفسد عملك بنيتك. هل نصنع عقلاء؟ هذا نصنع ناس يخافون الله؟ والله بعض الغلاة لو عشت معهم سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة تعلم أنه ما صام نافلة قط، ما قرأ ورقة من كتاب الله، له مؤلفات وله مصنفات وله اسم غمنان، ما قرأ ورقة من كتاب الله في 10 سنوات، ما صام نافلة قط، ما قام ليلا قط، ما صام نافلة، ما صلى نافلة قط، لا وتر ولا صلاة نوافل. والله مع بعض هؤلاء اعتمرت في مكة غير طواف العمرة ما طاف ولا صلى في بيت الله. وبعض إخواننا الفضلاء في أمريكا كان مسؤول المركز ولعله معنا الآن هو في إجازة جاء يسكن حينا، يقول أقول لهم يا إخواننا وين يعني تربية الناس على الأذكار والصلوات؟ ترقيق القلوب، قال هذا ترقيق الصوفية، هذا نو شلنا هذا، هذا الصوفية مش شلنا هذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فلا ترى فيه ديانة ولا ترى فيه خشوعا ولا ترى فيه سمتا ولا ترى فيه صلاحا ولا ترى فيه حرصا على الطاعة والعبادة. في مكة لا عمل له إلا من بيت لبيت والشتم واللعن العلماء، لا عمل له، يتقل من مكان لمكان، من وليمة لوليمة، وشتم واللعن. والمساكين اللي بيعملوا الولائم يظنوا شيخ الإسلام، يظنوا على صلاح وطن، ولو عاشوا معه والله لما احترموا ولما قدروا. أنا أقول هذا عن معرفة، عن معرفة بعض الأشخاص وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالي أقوى، أنا ما سميت واحدا. فنسأل الله الرحمة، نسأل الله العافية. فبعض الناس في قلبه غل الناس والعلماء، وحمل كلام العلماء ما لا يحتمل. واحد يقول لك أنت قول كذا، طب يا حبيبي أنا أقول هذا بمنطوق قولي ولا بلازم قولي؟ قال لك بلازم قولك. طب لازم قولي اسم المذهب؟ أنا أخبر ولا أخبرك، أنا لست ممن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما كان كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كان لازم النص، كان لازم مذهب مذهب. أما غير ربنا وغير نبينا، لازم كلامهم ليس لمذهب، مجرد ما أنت تفهم على كلام لازم كلام أنت فهمه على وجه، أنا أقول لك ليس هذا أريده، يجب عليك أن تنصع، يجب عليك أن تنصع. أقول خلاص هكذا كلام أهل العلم، لازم مذهب. قلت يا أخي طب انتظر مني هذا، هذا لازم مذهب وأنا ما أقول به. قال لا أنت قل. طيب يا أخي انتظر مني فنياته. قال لا تقبل توبتك. أي لا تقبل توبتي وأنا أتوب لك، أنا أتوب لك، توبتك غير مقبولة، أعوذ بالله. أي دين هذا؟ هذا الممارسة هذه ممارسة بالدعوة السلفية للأسف. فهذا مسلك لا نحبذ لأحد أن يأخذ من أصحابه ولا أن يجثو على الركاب بين أهله. نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. طيب لا تقوم بساعة، بقيت بعض الأسئلة، وهذه لعلي أعقد مجلس خاص لأصحابها لأني رأيت فيها بعض أسئلة خاصة. سؤال أخير الله يحفظكم شيخنا، الله يحفظك، فيما يتعلق بإخواننا المسافرين الذين قدموا من السفر، يسألون عن حكم صلاة القصر في السفر وسقوط صلاة الجماعة. أما الجماعة فمن أقام فيحرص عليها ويصليها، وثلاثة ما من ثلاثة في حضر أو سفر، في حضر أو مدر لم يقيموا صلاة الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وأما القصر فالمسافر إن صلى منفردا أو صلى إماما فهو يقصر. وإخواننا بمجرد هذه المدة التي تكون في قدومهم للدورة وسيرجعون إلى ديارهم هم مسافرون ليسوا مقيمين. أما من جاء بمناسبة الدورة ليدرس أو ليقيم فقال أنا مثلا أبتهل قدومي للدورة وأبقى في هذا البلد لألتحق بجامعة أدرس أو ما يشبه هذا الأمر، فهو بمجرد وجوده أصبح مقيما، فهو بمجرد وجوده أصبح مقيما. أما القادم ليرجع فهذا مسافر على ما قرر. قلنا السفر الشرع ما وضع له حدا ولا يوجد له حد في اللغة، فيبقى الأمر أمر عرفي والله تعالى أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة لما فتحها 20 يوما وكان يقصر، أقام 20 يوما وكان يقصر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.